يعملون فيه على ما يقولون بعمليات التهجير. من فكر في بلاد المسلمين انما هو ملعون مفروض من رحمة الله عليه لعائن الله الى قيام الساعة. انه انسان لا يفهم سنة رسول الله. يفجر قنبلة فيقتل طفل صغير لا ذنب له. تفجر قنبلة فتقتل امرأة فيقتل رجل لا ذنب له. ان دم المسلم عظيم عند الله. اعرض عليه الاسلام. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. لابد وان نؤمنه. انت لست مسؤولا عن ذلك. لا يجوز ان تقتله. اما ان تذهب وتدعوه الى شرع الله وتعرض عليه دين الله وتعرض عليه القرآن. واما ان تكف شرك عن الناس وان تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعلمون فيه على ما يقولون بعمليات التهجير. أتلوم على من كفر؟ ألا تلوم على من يأتي براقصات في بلد المسلمين وينفق ألفا وألفين وثلاثا ويأتي بنسان عريات فاجرات ملعونات ويجمع كل من قال لا إله إلا الله لكي يشاهد وينظر؟ أنت بتلوم على الكفار العرايا؟ لوم على نفسك. أردت أن أعلن ذلك حتى يعلم المسلمون أن الإسلام بريء من كل هذه الأفعال الخاسرة والمظاهرات الكذابة. إن الإسلام لا يدعو إلى مظاهرات ولا يدعو إلى التذكيرات ولا يدعو إلى القتل والفساد والإفساد. إنما الإسلام يدعو إلى دين الله. إن الإسلام يدعو إلى التصفية والتربية. لابد أن تتربى الأمة على منهج الله. عودتكم على الجديد دائما تزف اليكم هذا الاصدار المتميز لفضيلة الدكتور عبدالله البيومي. والان مع فضيلة الدكتور. ان الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإني أصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتمسكين بالحق ومن السائرين عليه ومن الداعين إليه، واقبض أرواحنا عليه يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، موضوعنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعنوان إعلان النكير على من يقومون بعمليات التفجير في بلاد المسلمين. ألا لعنة الله عليهم إلى قيام الساعة، هؤلاء الظلمة الفساق المجرمون الذين يقومون بالتفجير في مصر وفي السعودية وفي بلاد المسلمين. إن الإسلام من هذا المكان بريء منهم ومن أمثالهم، إنهم ملعونون في الأرض، أعداء الله عز وجل الضلال الذين قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم بيدي قتل عاد وثمود. إنهم ملعونون. إياكم يا عباد الله أن تسول لكم أنفسكم أن تعتقدوا أن عمليات التفجير التي يقوم بها الظلمة المجرمون المفسدون في الأرض أن ذلك من الإسلام، أو أن ذلك جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلا ورب الكعبة، من سولت له نفسه ذلك فقد أخطأ الفهم ولم يفهم دين الله حقا. إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بالفساد والإفساد في الأرض ولا بالظلم والطغيان ولا بانتهاك المحرمات ولا بخيانة الأمانات ولا بنقض العهود والمواثيق، إنما أرسله الله رحمة للعالمين. فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى لا يعتقد الجاهل بدينه أن هذا من الإسلام ثم يفرح بالجرائم البشعة التي هي تسوء سمعة الإسلام وتصور الإسلام بصورة ملعونة قبيحة. ألا لعنة الله على الجهال الذين لم يلجأوا إلى كتاب الله ولم يتعلموا سنة رسول الله محمد. وحتى لا ينصرم منا الوقت، سوف أتكلم مع حضراتكم في أربعة عناصر. العنصر الأول: إن الله لا يحب الفساد. العنصر الثاني: حرمة دماء المسلمين بغير حق شرعي. العنصر الثالث: حرمة دماء الذميين والمستأمنين بغير حق شرعي. العنصر الرابع: حرمة تفجير الإنسان لنفسه. أولا يا عباد الله، إنما وصلت إليه الأمة إنما هو بسبب الجهل وبسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا أن هذا الظلم والطغيان والفساد والقتل والتدمير والتخريب والتفجير الذي يفعله الجهلة الجهال والفسقة الفساق والمجرمون الكفار الضلال الذين تبرأ منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعتقد بعض الناس أن ذلك من الإسلام. أولا، إن الله لا يحب الفساد، فرسول الله محمد لم يأتي من أجل الفساد في الأرض. فمن اعتقد أن الإسلام يدعو إلى الفساد وإلى التفجير والقتل والتخريب والظلم والطغيان فقد أخطأ الطريق وضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم لم يدعو يوما إلى التخريب. إن الفتوحات الإسلامية التي قام بها النبي محمد والتي قام بها صحابة الرسول لم تكن من أجل القتل ولم تكن من اجل الاستيلاء على بلاد الناس ولا من اجل استعباد الرقاب، انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل في بلاد العالم ويريد ان يفتح البلاد لكي يعلم العباد انه لا اله الا الله. لم يكن من اجل قتل ولا من اجل انتهاك الاعراض ولا هدم الاعراض ولا قتل الاطفال والنساء، بل انظروا الى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظروا يا عباد الله، حتى نتعلم الاسلام وحتى نفهم الاسلام فهما صحيحا وحتى نعلم جميعا ان الاسلام بريء مما يفعل هؤلاء الجاهلة الجهال الفسقة المجرمون الكفارة. ان الاسلام حكم عليهم بالكفر والضلال، انهم كفرة بنعمة الله حقا، تمردوا على شرع الله وتركوا كتاب الله وسعوا الى الاسلام ودمروا شريعة الاسلام ودمروا دين الله تبارك وتعالى، فلعنة الله عليهم في الارض والسماء، الا ان يتوبوا ويعودوا الى الله عز وجل. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، انظر الى قول النبي وقارن بين قول النبي وبين الجهلة الجهال المجرمين الفاسقة، ان الاسلام يدعو الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، شوف النبي ماذا يقول، بتصل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فتيلة فليغرسها. هذا هو الاصلاح في الارض. ان الاسلام لا يفسد، ان الاسلام لا يدمر، ان الاسلام لا يخرب، ان الاسلام لا يدمر، ولكن الاسلام يفني حتى تعلو الارض. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض وهم فسقة فجار، مملوءة الارض بالفساد والطغيان، فعمرها رسول الله بلا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. فقال، يقول لك النبي لو القيامة قامت وشايف القيامة بتقوم وفي ايدك نخلة صغيرة ازرعها، هتزرعها ليه؟ وحد هياكل منها؟ لكي تعلم يا عبد الله، يا من تحمل راية الاسلام وتتحدث عن دين الله حقا، ان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بريء من الظلم والفساد والتخريب والتدمير، انما جاء بالتعمير، جاء بالاصلاح في الارض. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فتيلة فليغرسها. وايضا ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان عندما يبعث الجيوش الاسلامية، كان عندما يبعث جيشا مسلما للقتال في سبيل الله، ماذا كان يوصيهم؟ رحمة الله في الارض وما ارسلناك الا رحمة للعالم. ماذا كان يقول لهم؟ يقول لهم ابقروا بطون النساء، طلعوا المولود كما يفعل المجرمون في الارض في بلاد المسلمين وفي الموحدين وفي نساء المسلمين في فلسطين وفي كل بلاد العالم. كلا ورب الكعبة، ما قالها رسول الله محمد، ما قال ابقروا بطون النساء ولا اقتلوا الاطفال ولا اقتلوا النساء ولا دمروا البيوت ولا اقطعوا النخيل والازهار ولا اقتلوا الحيوانات، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة مثمرة، ولا تقتلوا شاة الا لمنفعة، لو قبلت بهيمة ما تقتلهاش الا ان كانت هتتاكل. هذا هو نبيكم محمد، حتى تتبرعوا من الكفرة الضلال الفسقة. انا لا اقول هذا الكلام مواراة كما يظن بعض الناس، انني اقول هذا الكلام مداراة، قال له، فانا لا احرف دين الله حرفا واحدا، ولا أغير كلمة من شرع الله أبدا مهما كان ومهما كانت النتيجة. فالأرواح كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إنما نبلغ شرع الملك حتى تعلموا أن الإسلام بريء من الفساد والإفساد في الأرض ومن التدبير والقتل. من فكر في بلاد المسلمين إنما هو ملعون مفروض من رحمة الله عليه لعائن الله إلى قيام الساعة. إنه إنسان لا يفهم سنة رسول الله محمد. أولا إن الله لا يحب الفساد. ثانيا حرمة دماء المسلمين بغير حق شرعي. بأي ذنب تفجر قنبلة فيقتل طفل صغير لا ذنب له؟ بأي ذنب؟ بأي ذنب تفجر قنبلة فتقتل امرأة فيقتل رجل لا ذنب له؟ بأي ذنب؟ بأي جريمة ارتكبها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ إن دم المسلم عظيم عند الله. ولذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، اي طرده من رحمته. يبقى غضب عليه وطرده من رحمته واعد له عذابا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى متوحد: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس. انه مجرم مفسد في الارض ملعون مفروض من رحمة الله عز وجل الا ان يتوب وان يعود وان يدعن الى الله، وسوف يحاسب وان تاب يوم القيامة امام الله عز وجل، ويؤخذ منه حق المسلم الذي قتله ظلما وعدوانا. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. ولذلك انظروا الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله اعتبر قتل المسلم كفر. فقال النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا ترجعوا بعدي كفارا. الله اكبر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني لما تقتلوا بعض اذا هذا من افعال الكفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في المسند وغيره وصححه الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله ان يغفره. كل الذنوب ممكن ربنا يغفره. كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. فلقد قرن النبي محمد قتل المؤمن بالكفر بالله عز وجل. ولذلك انظروا الى قابيل الذي قتل اخاه هابيل. كل ما واحد يقتل يروح لنص الوزن، كل ما واحد يقتل الى قيام الساعة يذهب اليه نصف الوزن. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. يشيل ذنب وروح لانه اول من سن القتل، لانه هو اول واحد قتل في الارض. فالذنب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. انه ذنب عظيم. بل اعلموا يا عباد الله ان زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل يقول لا إله إلا الله. الدنيا كلها تمشي ومفيش واحد مؤمن بيقول لا إله إلا الله يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. زوال الدنيا كله أهون عند الله من قتل مؤمن. فماذا يعتقد الجهال إذن؟ وكيف يبررون أفعالهم التي ينسبونها للإسلام؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. مش كده وبس، ده الإسلام بيحرم عليك إنك تشيل سكينة أو حديدة أو سلاح أو عصاية وتشور بها على فوق حتى لو كنت بتخرج معاه. دلوقتي على المسارح بيهربوا بالسكاكين ويهربوا بالأسلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان ملعون الذي يفعل ذلك، لأنك أنت ممكن تيجي تخرج مع أخوك ممكن السكينة تعدي من إيديك وتقتله أو تعوره. انظر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الإسلام بحافظ على النفس إزاي، بحافظ على الروح إزاي. شوف الروح والنفس غالية عند الله وعند رسوله محمد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول من أشار إلى أخيه بحديدة، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن حتى ينتهي. إن كنت بتشاور على أخوك كده وبتفرج معاه اعرف إن الملائكة قاعدة تلعن فيك لغاية ما تحطها بإيديك. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن حتى ينتهي. بقولك شوف النبي ماذا يقول: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حتى لو بتفرج مع اخوك اللي هو من امك وابوك، هذا قول النبي محمد. وروى الطبراني في معجمه برواه ثقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. مجرد ترويع ده، مجرد تخويف، يعني ما تقابلوش في مكان ظلام وترعبه، ما تخوفوش، ما تعملوش مفاجاه. قد لا يرعب، قد لا يفزع، قد لا يصاب بشيء او باذى او بضر. هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل ان الرسول حذر مما هو اهون من ذلك، فرواه الترمذي في سننه وحسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا. يعني ايه؟ يعني لو اخوك مثلا حطت عصا في مكان، او قلع ملابسه في مكان، او حطت اي حاجه في مكان، ما تقولش اما ايه، اما اعمل فيه مقلب ولا موقف واسرقها منه ودارعه وبعدين ابقى اديها له عشان تحزنه او تزعله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف انظر ماذا يقول النبي: لا ياخذن احدكم متاع اخي لاعبا ولا جادا. لا بجد ولا بلعب، لو جد ولا بجح، لان الاسلام لا يحب ترويع الآمنين ولا يدعو الى ابداع الناس. انما الاسلام جاء رحمة، ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: انما بعثت لاتمم مكارم الايه، مكارم الاخلاق. من اراد ان يعرف رسول الله فليعرف، من اراد ان يتعرف على خلق النبي فليقرأ القرآن، ومن كان جاهلا بشرع الله فلا تنساه. الى الزحان، ولا الى من تركوا منهج الله، ولا الى من تركوا سنة رسول الله محمد، ولكن عليك ان تتعلم العلم الشرعي. اذا ثانيا، دم المسلم حرام، لا يجوز ان تهدر دم المسلم الا بحق الله اذا كان قاتلا او دانيا متدوجا او مرتدا خارجا عن دين الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. اذا ان دم المسلم عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يوقد دما. ان تهدر دم المسلم الا بحق الله اذا كان قاتلا او زانيا متزوجا او مرتدا خارجا عن دين الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. اذا ان دم المسلم عظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الواحد يتنه كده ايه في بحبوحة في بحبوحة في دينه الا اذا اصاب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما فقد عرض نفسه لغضب الله وانتقامه وعذابه. ثالثا، العنصر الثالث، حرمة دماء الذميين والمستأمنين بغير حق شرعي. خلي بالك معايا ووحد الله، افهم معايا النقطة دي قوي، لان بعض الناس مفكر ان عشان اليهود والنصارى عايشين في وسطنا وعشان هم يهود او نصارى يبقى يجوز قتله. كلا، لقد جهلت دين الله، انك لم تعرف شيئا عن دين الله ان اعتقدت ذلك. ما اتى رسول الله بذلك، في حاجة اسمها ذمي وفي حاجة اسمها مستأمن وفي حاجة اسمها كافر حربي. الكافر الحربي اللي هو في بلده بيعلن عليه الحرب ده يقتل ويقاتل. في حاجة اسمها ذمي. ذمي يعني ايه؟ يعني يهودي او نصراني او كافر والدولة بتاعتك ادته عهد وعيشته في البلد وادته امان في مقابل مبلغ من المال. عايش في بلده واخد امان من الدولة، فاذا اخذ العهد والامان وعاش في بلدك لابد وان يعيش في امان وان يعيش في ظل دين النبي محمد في رحمة الاسلام، ولابد وان تصيبه الرحمة وان تصيبه العدالة. فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يبقى لابد تبره. ولذلك كان بعض الصحابة عندما يذبح شاة، مد واحد الله، كان بعض الصحابة لما يجي يذبح ذبيحة كان يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهودي. ابدأ بايه؟ وما ارسلناك الا ايه؟ رحمة للعالمين. وده القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يبقى لما يكون واحد كافر يعيش في بلدك المسلمة في مصر او في السعودية او في اي دولة مسلمة ولا يحمل السلاح على المسلمين ولا يشنع على الاسلام ولا يحارب دين الله ولا يفسد في الارض ولا يتجاوز الحدود، اذا فدمه حرام ويجوز ان تبره وان تحسن اليه وان تعطف عليه وان تطعمه اذا كان جائعا وان تقرضه اذا اقترض منك ان كان جايز تدينه، واذا ذبحت ذبيحة فتعطيه من المال الا من الزكاة المفروضة فانها محرمة عليهم بنص كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كمان لو جالك وفيه مشكلة ما بين واحد يهودي او مسلم واحد نصراني وما بين واحد مسلم وعايش في بلدني وجم يتحكموا اليك، ان كان الحق لليهود لابد ان تحكم لليهود وان كان الحق للنصراني لابد ان تحكم للنصراني، فلا بد ان تحكم بالعدل لان الله هو العدل سبحانه وتعالى. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي الذمي، يبقى الذمي اللي هو اليهودي او النصراني اللي عايش في بلدك والدولة بتديله امان لا يجوز ان يقتل ولا يجوز ان يسفك دمه. وسوف اتي لكم بحديث النبي محمد حتى تسمعوا العجب العجاب وتعلموا مصير من قتل يهوديا او نصرانيا اخذ العهد والامان وعاش في بلاد الاسلام. اما من المستأمن؟ متوحد. المستأمن هو مين؟ اللي واخد امان، زي الجماعة السياح. الجماعة السياح والجماعة التجار اللي جايين في بلد المسلمين جايين لمصالح معينة ولأمور معينة. هتقول لي ده جايين عريانين، ده جايين بيفسدهم. بدلا من أن تقتله اذهب واعرض عليه دين الله عز وجل، اعرض عليه الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فإيه؟ فأجره حتى يسمع إيه؟ حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه. لا بد وأن نؤمنهم. وبعدين أنت لست مسؤولا عن ذلك، لا يجوز أن تقتله. إما أن تذهب وتدعوه إلى شرع الله وتعرض عليه دين الله وتعرض عليه القرآن، وإما أن تكف شرك عن الناس وأن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أما أن تقتله إشارة، قل إن هو دخل بإذن من الدولة في بلد مسلمة وأخذ جوازا بالدخول، لا يجوز أن تتعدى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مستأمن. شوف النبي محمد ماذا يقول، عشان انت بتتعجب، بعض الناس يتعجب يقول لا ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، ما انا بقول لك انت بتتعجب. الحديث صحيح ثابت عن النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي ماذا يقول، يقول من قتل معاهدا، من المعاهد اللي خد عهد، اللي خد عهد، سواء اللي قاعد في البلد على طول زي اليهود والنصارى اللي قاعدين على طول، او سواء داخل لمصلحة لتجارة او صناعة او زراعة او غير ذلك، برضك واخد عهد حكم اللي يقتله ايه بدون ما يستحق القتل، انما لو استحق القتل يقتل. وانت الذي لا تقتل، لانك لست حاكما ولست مقيما للحدود. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. يعني الرسول بيقول لك مش هتشم الجنة. وروى الإمام أحمد بن مسلم والنسائي في سننه بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. يعني ايه في غير كنه؟ يعني بدون ما يستحق، ما هوش محارب، ما هو اسمه قاتل، لم يأتي للإفساد والفساد. فإذا قلت السياحة، وإذا قلت كذا، وإذا قلت كذا، أصلح نفسك يا عبد الله أولا، أصلح نفسك. أنت بتقول ده جايين عريانين، لا تنظر إلى الكفار العرايا، ولكن انظر إلى المسلمين العرايا. لا توحد الله، انظر إلى المسلمين العرايا. أتلوم على من كفر؟ أتلوم على من كفر؟ ألا تلوم على من يأتي براقصات في بلد المسلمين وينفق 1000 و2000 و3000 ويأتي بنساء عاريات فاجرات ملعونات ويجمع كل من قال لا إله إلا الله لكي يشاهد وينظر؟ أنت بتلوم على الكفار العراية؟ أنت بتلوم على الكفار العراية؟ لوم على نفسك. وأنت إذا ذهبت إلى مدينة من المدن تجد نساء المسلمين وبنات المسلمين لابسين البناطيل الجنس والشعر عريان واللكتاف عرياني والفساد عارم وعظيم. أتلوم على من كفر وتسفك دمه وتهدر دمه؟ لماذا يا عبد الله إذن؟ حتى تسوع صورة الإسلام وحتى تقبح الديانة السمحة وتصورها بصورة قبيحة؟ هذا لا يجوز. وإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أعلن البراءة لذلك. ده شرع ربنا مش جايبه من عندي، ده كلام ربنا وكلام النبي محمد. يقول لك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا لا يجوز أن تفسد في الأرض، ولا يجوز أن تقتل موحدا، ولا يجوز أن تقتل ذميا ولا مستأمنا. يهو التي تعيش به، او دخل لمصلحة معينة ثم يعود الى بلده، لا يجوز ان تقتله ولا يجوز ان تهدر دمه، والا فان قتلته فالجنة عليك حرام. وان صليت وصمت وحججت وزكيت لانك تعديت حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يبقى ظلم نفسه. اردت ان اعلن ذلك حتى يعلم المسلمون ان الاسلام بريء من كل هذه الافعال القذرة والمظاهرات الكذابة. ان الاسلام لا يدعو الى المظاهرات، ولا يدعو الى التفجيرات، ولا يدعو الى القتل والفساد والافساد. انما الاسلام يدعو الى دين الله. ان الاسلام يدعو الى التصفية والتربية. لابد ان تتربى الامة على منهج الله، وان يعود الجيل وان يتربى جيل صغير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا من هذه المظاهرات الكذابة، انها مظاهرات مخصوصة ملعونة ليست على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غساء كغساء السيف. اذا اردتم ان تنفعوا الناس حقا فعلموا اولادكم كتاب الله، وعلموا اولادكم سنة رسول الله محمد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لايه؟ ليستخلفنهم في الارض. مين اللي هيستخلف؟ الله. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اذا المنة من الله، والتمكين من الله، وإقامة شرع الله من الله. فلا يمكن لك إلا إذا عادت الأمة إلى الله. أما أن نترك السنن وأن نترك الدين ثم نخرج بالشعارات الكذابة ونخرج بهذه الشعارات والإسلام بريء منها، ثم نقتل ونفجر ونفسد في الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. العنصر الرابع عشان تعرف الإسلام، العنصر الرابع حرمة تفجير النفس وقتلها. لا يجوز للإنسان أن يفجر نفسه. الجماعة اللي بيفجروا نفسهم في ميادين عامة دول بيفجروا نفسهم ليه؟ مات كافرا بالله، مات كافرا، وسوف يعذب في قبره بما عذب نفسه به، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كلام النبي محمد. ما احنا من يوم ما بعدنا عن الاسلام والناس بتتخبط، تلاقي فرق وجماعات. ان الذين فرقوا دينهم شيعا لست منهم، وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ترى اهواء ومللة، ترى الامة متفرقة، ترى احزابا، ترى عداوات، ترى فسادا وافسادا في الارض. والاسلام بريء من كل ذلك. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك انظر الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: من عذب نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. لا توحد، يعني اللي يولع في نفسه تتن الولع مسك فيه لغاية يوم القيامة في قبره وفي نار جهنم. اللي يأتي الناس بسكين يتن يضرب بالسكين وبالسكين في قبره ليوم القيامة، ثم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا كما قال النبي محمد: ومن شرب سما فسمه في يده يشربه في قبره الى قيام الساعة، ثم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ولذلك روى الامام مسلم في صحيح، شوف النبي محمد ماذا يقول: كان رجل ممن كان قبلكم. الرسول بيحكي لنا قصة واحد اتى نفسه، شوف ربنا قال ايه في حقه بعد ما توحد الله. كان رجل ممن كان قبلكم اصابه جرح في يده، يعني ايه؟ اصابوا جرح في ايديه فاشتد عليه الالم وتألم ألما شديدا، فلم يستطع ان يصبر على هذا الجرح. عمل ايه؟ راح جايب السكينه وقطع ايديه عشان يريح نفسه خالص. خلي بالك معاي، كان رجل ممن كان قبله اصابه جرح فلم يصبر، فجاء بسكين فقطع يده او نحر يده فما رقى الدم حتى مات. الدم تنه ينزف بعد ما قطع ايديه وما صبرش على قضاء الله فمات. فماذا قال رب العزة سبحانه؟ قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه اشهدكم اني قد حرمت عليه الجنة. عاجلني عبدي بنفسه اشهدكم اني قد حرمت عليه الجنة. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي ماذا يقول، يقول: من تردى من جبل، اللي يرمي نفسه من جبل او من مكان عالي او يرمي نفسه من الدور الثاني او من عمارة، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يتم في نار جهنم يقع من على الجبل، ربنا يطلعه على الجبل ثم يقع من عليه، يصعد على الجبل ثم يقع من عليه كما عذب نفسه في الدنيا. ومن تحسى سما، اللي يشرب سم ويأذي نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذا هو الإسلام، فالإسلام بريء من كل هذه الأفعال البشعة. الإسلام لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ولا أن يقتل موحدا بريئا بغير حق، ولا أن يقتل ذميا ولا مستأمنا. ولكن خلي بالك فيه نقطة مهمة، هناك فرق بين الأمان والحب. ما توحد كمالة الخطبة قبل ما ننزل دقائق معدودة. هناك فرق بين الأمان والإيه؟ والحب. فالإسلام أمرك إذا كان بينك يهودي أو نصراني وأخذ الأمانة والعهد، لا يجوز أن تتعدى عليه، ولا أن تقتله، ولا أن تضربه بغير وجه حق، ولا أن تظلمه، ولا بد وأن تعدل بينه. ولكن اعلم علم اليقين أنه لا يجوز لك أن تحبه من قلبك، لأن الله تبارك وتعالى نهاك عن حبه وعن حب كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما ما نرى من القتل والتفجير والفساد فإن الإسلام بريء منه وإن الإسلام حرمه، فعلينا جميعا أن نعلن البراءة من كل هذه الأفعال القذرة البشعة، وأن نعلن البراءة من كل فساد في الأرض، وأن نعلن ديننا للناس حتى يعلم الإنسان وحتى تعلم البشرية أن رسول الله جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أردت بذلك أن أوضح قاعدة عريضة في دين الله تبارك وتعالى، لأن الأيام القادمة أيام شديدة مظلمة. اعلم علم اليقين أن أعداء الإسلام يخططون للفساد والإفساد في الأرض، واعلم علم اليقين أن من يقومون بعمليات التفجير إنما هم عملاء للكفرة وخونة مأزورون يأخذون الأجر على ذلك لكي يفرقوا كلمة الأمة ولكي يفسدوا فيها ولكي يقطعوا أوصالها. بيعملوا الكلام ده ليه؟ ده هم بيعملوا كده عشان يفرقوا البلاد، عشان يشغلوا الدولة بالناس ويشغلوا الناس بالدولة، فتتفرق الكلمة فترى الكفار قد دخلوا مصر كما دخلوا العراق ودخلوا أفغانستان ودخلوا كذا ودخلوا كذا. فاحذر كل لحظة أن تعتقد أن هذا حلال. لابد أن تعلم أولادك أن الإسلام بريء من كل هذا الفساد والإفساد. وقبل أن أنزل من على المنبر وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من القاصدين لوجهه الكريم، وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لله رب العالمين. قبل ما أنزل، بعض الناس، ودي مش إشاعات ده حقائق، بعض الناس سولت لهم أنفسهم إن هم يحرضوا الناس على دروس العلم وعلى الخطب، يخوفوهم من المسجد البحري بالذات. وانتشرت الإشاعة في القرية انتشاع النار في الحطب، وبعدين يعرفوا الناس ويقولوا لهم إن المسجد البحري مراقب. أيها العاقل أقول لك كلمة، مراقب من مين؟ أنا متعين من مين؟ مين اللي معينني؟ إنني معين من قبل الدولة وبإذن من الدولة، ولو الدولة بعثت لي ورقة من بكرة وقالت لي اقعد وعايزين يقعدوني هيقعدوني، وانا ما بقولش الا قال الله وقال رسول الله، فما تخليش حد يضحك عليك. ثم انك انت هنا بتتعلم العلم، بتتعلم القرآن، والله هذه الإشاعة بتتردد حتى على ألسنة النساء الكبار. يقول لك مسجد شين عبد الله مراقب متابع. مراقب من ايه؟ هو انا عايش على القمر؟ انا عايش على كوكب المريخ؟ انا بطلع بالمنبر على كوكب اخر؟ ولا قاعد على الارض وعايش ببيتي وورقة صغيرة تلغي وظيفتي هذه، وانا تابع للدولة ولعهد وامان فيها، واحب بلدي وادافع عنها واذب عنها مهما حدث، ولا اقول هذا الكلام خوفا من احد. ما حدش يفكر اني بقول الكلام ده عشان يعني اداري او اجامل او انني اقر فكرة الجماعات او الارهاب او التطرف او القتل او الفساد او الاستاذ. كلا كلا ورب الكعبة، كيف اقذف نفسي في جهنم واعرض نفسي لغضب الله سبحانه وتعالى؟ اللي بقوله لك دي هو الدين وهو الحق. فاللي يقول لك المسجد البحري متابع، قل له متابع من مين؟ قل له راجل ده متعين من قبل الدولة ويقول قال الله وقال رسول الله. وبعدين انت لما كنت تسمع العلم ساعت ما تشوف واحد بيفجر نفسه هتعمل ايه؟ والله ده حلو قوي، ده جميل قوي، مهما كان الناس بيقولوها كتير قوي، ده يستاهلوا، ده جزاهم، ده كبر. كل ده بسبب ايه؟ بسبب عدم العلم وعدم الفقه وعدم الفهم. انما لما نتعلم، لما نسمع كلام ربنا ونسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمر ما حد هيضحك عليك ابدا. فاياكم ان تسمعوا للاشاعات الكذابة، ان من يصنعون على هذا المسجد ومن يخرجون هذه الاشاعات انما هم مغرضون، لا يحرضون عليه. انا ببلغ شرع ربنا، لو المسجد فاضي ما فيهوش ولا واحد، انا هقول قال الله وقال رسول الله، وما دمت مخلص هاخد اجري. لو قعد قدامي طفل او طفلين لو قلت لأعمدة المسجد هاخد ثوابي واجري من الله سبحانه وتعالى. فانا ما بغضبش لنفسي، انما اقول لمن ينشر هذه الإشاعة، انت لا تحارب شخصا، انما تحارب الله من فوق عرشه، وتحارب دين الله، وتحارب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في العراق، وانصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر بلاد المسلمين من دنس اليهود، اللهم حرر بلاد المسلمين من دنس اليهود، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبتنا على الإيمان الصادق، واجعلنا من الموحدين حقا وصدقا، واجعلنا من المدافعين عن كتابك، ومن الغاضبين لشرعك، ومن المدافعين عن سنة نبيه، وتقبل منا أعمالنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا واهد ابناءنا واهد بناتنا واهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم تب على عصاة المسلمين. وصل اللهم على النبي محمد. اللهم قد بلغت. اللهم مع تحيات الروان للإنتاج والتوزيع بالزقازيق. الهندسة الصوتية مهندس وليد أبو زياد.